الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تفسير سورة التكاثر. سورة التكاثر تسمى بسورة التكاثر، وتسمى بسورة الهاكم، وتسمى المقبرة كما ذكره بعض المفسرين. وهذه السورة نوعها مكي، سورة مكية عند جمهور المفسرين، حتى قال ابن عطية: لا أعلم فيه خلافا. وقيل إنها مدنية، ورجحه السيوطي في الإتقان، واستدلوا له بحديث أبي الذي في البخاري وهما سيأتي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. فقالوا: أبي أنصاري في المدينة. ولكن أجاب الآخرون أنه لا يلزم أنه يخبر عن نفسه، يخبر عن مجموع الصحابة. وترتيبها في النزول هي السورة 16 عند من جعلها مكية، هي 16 في النزول، نزلت بعد سورة الماعون، أو نزلت بعدها سورة الماعون، وعدد آياتها 8. يقول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر. ومعنى ألهاكم يعني شغلكم، وقيل أنساكم. شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. هكذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها. نعم، والأصل ألهاكم بمعنى شغلكم أو أنساكم، تلهيتم به ولهوتم به عن غيره، يعني لهوتم في الدنيا عن الآخرة، لهوتم في التكاثر. والتكاثر الأصل فيه هو التباري في الإكثار من شيء مرغوب فيه كثرته، ومنه تكاثر الأموال. والمراد أنهم ألهاهم التكاثر، تكاثر الدنيا وجمعها والاشتغال بها وطلب زيادتها وكثرتها، ألهاهم عن أمر الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كما قال ابن كثير: حتى زرتم المقابر، يعني حتى جاءكم الموت. وزرتم المقابر لأنكم قد متم فذهبوا بكم إلى القبور أو إلى المقابر ليدفنوكم فيها. فالحاصل أنها شغلتكم إلى وقت الموت، إلى أن متم وذهب بكم إلى المقابر. وهذا هو القول الأصح في تفسير الآية، أنه شغلتم بالدنيا حتى جاءكم الموت، حتى متم وذهبوا بكم إلى المقابر. والمقابر جمع مقبرة، والمقبرة معروفة هي ما يدفن فيه الموتى. وقال بعض المفسرين: حتى زرتم المقابر، قال: هذه نزلت في حيين من الأنصار تفاخروا على بعضهم، قال: في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا. فقال أحدهما، أو فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان، يمدحون قوما من رجالهم، يعني لهم شأن. وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء، يعني بالناس المميزين في معهم أحياء. ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان، يشيرون إلى القبر، قبر أحد من كبرائهم الذين قد ماتوا. والقبيلة الأخرى تقول مثل ذلك، قال هذا معنى حتى زرتم المقابر، يعني انشغلتم في الدنيا والتباهي والتفاخر حتى إلى درجة أنكم ذهبتم إلى المقابر أيضا تفتخرون بالأموات الذين ماتوا منكم. وقيل إنها نزلت في حيين من اليهود تفاخر على بعضهما وذهب إلى القبور في نفلان وفي لنفلان، وقيل نزلت في حيين من قريش وهم عبد مناف وبن سهم، ولكن أهل العلم يضعفون هذه الروايات، وأحسنها حالا أنه مرسل، أحسنها حالا ما كان منها مرسلا وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن معنى حتى زرتم المقابر يعني حتى جاءكم الموت وحملتم إلى المقابر. وقوله حتى زرتم المقابر هنا فائدة ذكرها ميمون بن مهران أو رواه ابن أبي حاتم بسنده عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي الراشد، قال فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيهة يعني سكت قليلا فقال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. نعم كلمة زرتم دليل أن المقابر ما هي محل استقرار، ويقال أن أعرابيا سمع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بعث اليوم ورب الكعبة، يعني هذا بعث، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. ومن هنا نعلم خطأ قول بعض الناس إذا مات أحد يقولون انتقل إلى مثواه الأخير إذا دفن في المقابر، لا هذه زيارة، زيارة فقط، ثم ينتقل منها بعد ذلك يوم تقوم الساعة ينتقل إلى الآخرة، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا برزخ، معبر، ممر القبور يعبر منها الناس من الدنيا إلى الآخرة، لأن عندنا دنيا وعندنا آخرة وبينهما معبر برزخ وهو حياة القبور أو الحياة البرزخية كما يسميها أهل العلم. قال حتى زرتم المقابر ثم قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا كلمة ردع وزجر، فكأنه يقول ارتدعوا عن التكاثر، انزجروا عن التكاثر والانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة، لأنكم ستعلمون شيئا يأتيكم بعد ذلك. وكلا سوف تعلمون يعني تعلمون العلم الحقيقي وهو أن ما أنتم فيه من الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا هذا باطل لا ينفعكم، وستعلمون يوم تقوم الساعة وتردون إلى الله وتتبين لكم الأمور. وهذا فيه تخويف وزجر وتهديد، انتبهوا انتبهوا سوف تعلمون حقيقة الأمر فاسعوا الآن. وهذا معناه سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة. ثم قال ثم كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هذا أيضا تأكيد لما قبله وأيضا تفخيم وتعظيم لشأنه. فينبغي المسلم أن يرتدع وينزجر عن الإقبال على الدنيا والتكاثر، وأن يسعى لما ينجيه، لأنه لا بد أن يعلم كل إنسان المطيع والعاصي، لكن هذا المطيع علم وأيقن وآمن وعمل العمل الذي ينجيه، لكن هذا الكافر لا، اغتر في الدنيا وسوف يعلم حينما يلقى الله جل وعلا ويعلم حقيقة الأمر أن هناك بعث ونشور ومجازات على العمل، ولا ينفع إلا من آمن بالله واتبع رسله. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما يقينيا بالأمر الذي أنتم صائرون إليه كعلمكم بما هو متيقن عندكم في الدنيا. طيب أين جواب لو كلا لو تعلمون؟ قالوا محذوف، تقديره لشغلكم، كلا لو تعلمون علم اليقين لشغلكم ذلك عن التكاثر والانكباب على الدنيا، أو يقدر لعلمتم أنكم في ضلال. لو تعلمون علم اليقين لعلمتم أنكم في ضلال وفي ضياع من أمركم. وهذا الكلام مع الكفار، مع الكفار الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. وهنا فائدة، هنا قال كلا لو تعلمون، ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين. قال العلماء اليقين ثلاث درجات، يعني تيقن الإنسان بالشيء ثلاث درجات: علم وعين وحق. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، وكلها موجودة في القرآن. ففي هذه السورة التي معنا قال كلا لو تعلمون علم اليقين، إذن هذا علم اليقين. ثم قال لترونها عين اليقين، هذه المرتبة الثانية أشد تأكيدا وتوثيقا. والثالثة جاءت في قوله جل وعلا إن هذا لحق اليقين. ومثال ذلك لو أن إنسان ثقة عندك قال أنا معي تفاحة، معي تفاحة حلوة، هو ثقة عندك صدقته، الآن هذا علم اليقين، هذا علم اليقين، لأن هذا الثقة ويقول معه تفاحة حلوة، ثم أخرجها من جيبه وقال انظر إليها فرأيتها بعينك، فهذه مرتبة عين اليقين، زيادة أوثق من التي قبلها. ثم تناولتها وأكلتها، أكلتها وذقتها بنفسك، فهذه مرتبة حق اليقين، حق اليقين. يمكن نضرب مثال آخر، لو أن إنسان قال أنا معي جوال، هو ثقة، علمت علم اليقين أن معه جوال، ثم أخرجه وأراك إياه، هذا عين اليقين. ثم اتصل لك على أحد من أهلك وقال خذ واتصل، تكلم مع أهلك به وتكلمت، هذا هو حق اليقين. إذن هذا فيه دليل على اليقين بالآخرة وأنها لا بد منها. ثم قال جل وعلا لترون الجحيم، اللام هنا موطئ أهل القسم، وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم. لكن هنا فائدة نبه عليها شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، أنك إذا قلت كلا لو تعلمون علم اليقين تقف، ما تصل الآية التي بعدها معها لترون الجحيم. لماذا؟ لأنك لو وصلت صار المعنى فيه خطأ. كيف؟ صار المعنى لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، يعني لن ترى الجحيم إلا إذا علمت علم اليقين بها. هذا ما هو صحيح، ليرين الجحيم وليدخلن النار. الكفار كلهم، كثير من الكفار يكذبون بالبعث، ما هو يعلمون علم يقين، يعني لا يعلمونه علم يقين أو حق يقين أو عين يقين، لا، مكذبون، ما في بعث ولا نشور، ومع ذلك سيدخلون النار ويرونها. ف هذه معنى وهذه معنى. فيقف الإنسان هنا كلا لو تعلمون علم اليقين، والمعنى كما قلنا سابقا لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علما يقينيا. ثم جاء كلام مستأنف جديد، فأقسم الله جل وعلا وقال والله لترون الجحيم أيها الكفار، ترونها بأم أعينكم، ترون النار وتدخلونها. فالوصل خطأ، يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين ثم يقف ثم يقرأ لترون الجحيم، لأن هذا كلام مستأنف جديد. قال ثم لترونها عين اليقين، سترون الجحيم، وهذا شيء ثابت. ثم قال لترونها عين اليقين، يعني ترونها أولا علم اليقين، ثم بعد ذلك عين اليقين، وهذا على التأكد، وأنه لا محالة سترون النار أيها الكفار، شيء متيقن لا محيد ولا محيص لكم عنها. ثم قال جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ، متى؟ يومئذ، التنوين هنا تنوين العوض، عوض به عن جملة، تقدير الكلام ثم لتسألن يوم ترون النار عن النعيم. عن النعيم، النعيم هو كل ما تنعم به الإنسان في هذه الحياة، لكن هل هذا السؤال للكافر؟ لتسألن عن النعيم، هل السؤال فقط للكفار تنعموا في الدنيا ونسوا الآخرة، أم أنه أيضا يشمل المؤمنين؟ الصواب أنه عام، سيسأل الجميع، المؤمن والكافر سيسأل عن هذا النعيم الذي هو فيه، سيسأل عن نعم الله، الأمن، الصحة، السمع، البصر، العافية، المأكل، المشرب وغيرها. لكن سؤال الكافر سؤال توبيخ وتقريع، يسأل ويوبخ ويقرع ويدخل النار، بينما سؤال المؤمن سؤال تذكير، يذكر بنعم الله، وسؤال تقرير، يقرر بهذه النعمة. لكن ما يعذب عليها، يتجاوز الله جل وعلا عنه ويدخله الجنة. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول لتسألن يومئذ عن النعيم، قال لتسألن عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ماذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. ومما يدل على عموم السؤال وأنه حتى المؤمن يسأل وليس خاصا بالكافر، ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال بينما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان إذ جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أجلسكما هاهنا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، أيضا أنا أخرجني الجوع. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة، يعني زوجته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فقالت ذهب يستعذب لنا الماء. ما معنى يستعذب الماء؟ يعني ذهب يأتينا بماء عذب، ماء عذب شراب حتى يشربونه، لأنه قديما كان هناك يكون ماء عذب والباقي يكون ماء مالح، لكن الشرب يكون ماء عذب. قال ذهب يستعذب لنا الماء. قال فجاء صاحبهم يحمل قربته، يعني كان يحمل الماء في قربة، فقال مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب النخلة، بكرب نخلة. الكرب جريدة النخل، إذا ارتفعت النخلة بدأت ترتفع يقصونها ويبقى جزء منها بجذع النخلة، هذا هو الكرب. قال فقال فانطلق فجاءهم بعذق، بعذق يعني عرجون نخل، قطع عرجون تمر كامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت، يعني لو جنيت لنا منه وتركته، تأخذ منه الشيء المستوي الآن والباقي تتركه حتى ينضج. فقال أحببت أن تكونوا أنتم الذين تختارون على أعينكم، أي لأنه العرجون فيه بسر بلح إلى الآن لم يكن رطبا، وفي شيء رطب خالص وفي شيء مناصف، بعضه رطب وبعضه بسر، ولهذا جاء في الحديث حتى تأكلوا من تذنابه، يعني ما كان نصفه كذا ونصفه كذا. قال ثم أخذ الشفرة، شفرة السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لا تذبح شاة حلوبا تحلب. قال فذبح لهم يومئذ فأكلوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. الله أكبر. يا أخوان نحن نتقلب بنعيم ما يعلمه إلا الله. أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ووزيراه، وزيرا الصدق والعدل، أبو بكر ثم عمر، يخرجان من بيوتهما بسبب الجوع وشدة الجوع وقوة الجوع عليهما، وهم أكرم على الله، أكرم هذه الأمة، بل النبي أكرم الخلق كلهم. ولما أكلوا وشربوا، أكلوا رطبا تمرا وشربوا ماء وأكلوا لحما، قال لا تسألن يومئذ عن النعيم، سؤال تقرير وامتنان عليهم. فماذا نقول نحن؟ نتقلب بالنعم ليلا ونهارا ولا يدري إنسان ماذا يأكل، ويتحير ماذا، ما يدري يأكل ماذا. يا أخوان لا بد من شكر النعم، الأمر خطير، لسنا مهملين هكذا يا أخوان، سنموت ثم سنقف بين يدي الله جل وعلا ثم نجازى ونسأل، ولا بد أن تعمل عمل من يعلم أنه سيجازى ويسأل عن الصغير والكبير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد أفاد وأجاد الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وذكر جملة من الأحاديث يحسن بنا أن نشير إليها لأن فيها تأييد لمعنى الآية. قال وروى الإمام أحمد عن محمود بن الربيع قال لما نزلت ألهاكم التكاثر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا يا رسول الله ومن الصحابة عن أي نعيم نسأل، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هم الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، يعني ما عندنا إلا تمر وماء ومتقلدين السيوف مستعدين، والعدو حاضر وقريب خائفون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فعن أي نعيم نسأل؟ قال أما إن ذلك سيكون، أما إن ذلك سيكون، ستسألون. وهذا الحديث إسناده حسن. وروى الإمام أحمد والترمذي عن الزبير قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هم الأسودان التمر والماء. قال إن ذلك سيكون. هذا يؤيد الرواية السابقة. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن خبيب عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس، نفسك طيبة منشرح الصدر. قال: أجل، يعني نعم. قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم، وطيب النفس من النعيم. ومما جاء عن السلف في بيان بعض أصناف النعيم الذي سيسأل عنه الناس ما قاله زيد بن أسلم، يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح رفعه، قال: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال: يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الحلق، هكذا الحلق، ولعلها الخلق، لكن حتى الحلق، حلقك معتدل، ينزل الطعام معه مباشرة ليس ملتويا. قال: ولذة النوم، رواه ابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل، تسأل عن النعيم، حتى شربة عسل إذا شربتها. وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد أشمل الأقوال، يعني عن كل لذة من لذات الدنيا سيسأل الإنسان. وثبت في صحيح البخاري وسنة الترمذي عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن كثير: ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار، ساق بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه. وهذا الإسناد حسنه بعض أهل العلم، يعني ما فوق الإزار هذا لباس لابد تستر عورتك، لكن عندك ملابس أخرى مثلا، وكذلك ظل الحائط يكفي يتظلل به عن الشمس، وخبز يسد جوعته، ما فوق ذلك يسأل عنه العبد. ولهذا لا بد الإنسان أن ينظر حقيقة الأمر، نحن في نعيم عظيم. ولهذا هذه السورة كما قال أبي في صحيح البخاري قال: كنا نرى هذا من القرآن، يعني لو كان لابن آدم واديان، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى له ثانيا. قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وأيضا روى الإمام مسلم، روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا مالك الحقيقي، شيء لبسته وأبليت هذه الملابس تقطعت، أو شيء أكلته فأفنيته، أو شيء تصدقت به فأمضيته، وما سوى ذاك ذاهب وتاركه للورثة، ذاك مال الورثة وسيبقى للورثة من بعدك يقتسمونه. فعلى الإنسان أن يعرف حاله ومآله. ولهذا أيضا جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة إذا مات، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل. أسأل الله أن يعظنا وإياكم بمواعظه، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.